40 فإنه له أن يتزوج الزيادة عليها، وكأن هذا هو الذي اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم تقع له الزيادة في النساء إلا بعد فوات هذا السن، ليجمع القلب على ما هو أهم من تحمل الرسالة وإدراك الأمانة والقيام بالشريعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فائدة في أحوال السلف رحمهم الله تعالى، وكيف أنهم كانوا يتأسفون على تضيع موسم الشباب. ويصلح لهذا المقام قول حفصة بنت سيرين رحمه الله: يا معشر الشباب عليكم بالعبادة، فإن الشباب موسم العبادة. انتهى كلامها، ومعناها أن النفس لا تقبل الرياضة على العبادة إلا في سن الشباب، فإذا ارتاضت عليها وكبر الإنسان سهل على النفس أن تلازم ما كانت عليه من العبادة. أما إذا شاق الإنسان وتقدم في السن فإنه يصعب عليه أن يحمل نفسه على العبادة، فليجتهد الشاب في تأديب نفسه بأنواع العبادات التي تصلح لقلبه، ولينظر أنفعها له فليفعل. وقد سئل الإمام أحمد: أي الأعمال أفضل؟ فقال: انظر الأنفع لقلبك فافعل. وليحذر الشاب من أن يفرط في شيء من طاعة أقبل عليها، فإنه ربما فرط في طاعة ساعة فضاع عليه أثر الطاعة الذي كان يجده، ويحتاج إلى رياضة جديدة كي يرجع إليه ما فقد، كما قال أبو القاسم الجنيد: لو أقبل عبد على الله 1000 سنة ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان الذي فاته أكثر مما حصل له. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في مداوات النفوس، قال: فساد ساعة، قال: بطالة ساعة تفسد رياضة سنة. ومعنى قوله بطالة ساعة أن الإنسان قد يقع منه تفريط في أحوال التي هو عليها من الأقبال على الله سبحانه وتعالى وطلب الكمالات، فيكون ما أضر بنفسه من هذه البطالة يبلغ به أن يفسد عليه رياضة سنة كان يخدم فيها نفسه عن مألوفاتها ويمنعها من عاداتها. ثم ذكر رحمه الله تعالى من كلامه وعظا وشعرا حسنا في هذا المعنى. نعم. فأسرع فأسرع فأسرع فأسرع فأسرع قد يئس منه في مضارته ومات بعد استقامه العلوم وجاء يكون فلتقم وذاك العلوم يسير والسير معلوم لا بد لمدرك على غرض هيهات الباب والنظائر مسدود والسمع مقصود عن مواعظه والجهل فاشي مرقد الجنوب وله ايضا اهل يعلم ما قضاه رافعا ام هل اراد كونه طوافعا إذا تذكرت لما أمرهم لذتك لمن أمرهم أمر طوافعا فأدري بالباقي وأدري ما قضى لعلما يكون نافعا كرصنا وعلم من حاجه سبحان ما قضيت فيه رافعا ما قضى بالشيء أن أملك مصع بالذرية واسعة يا حسرتي على زمان قد مضى ونحب الأيام طوافعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الموسم الثالث وهو حال الكهولة، فإن الموسم الأول انصرم في سن 15 والموسم الثاني انصرم في سن 35 ثم يبتدئ الموسم الثالث بعد ذلك إلى 50 وهو حال الكهولة. وفي هذا الزمان لا تزال في العبد بقية من الشباب وللنفس ميل إلى الشهوات، وفيه جهاد حسن وإن كان معالم الشيب قد لفت به وآثار الكبر قد حفت حوله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يناسب هذا المقام في النظر إلى قوة الداعي وضعفه، ذكر ما قاله الشافعي فيما أتى امرأة وهي حائض، قال إن كان أول الحيض فعليه دينار وإن كان في آخره فنصف دينار، وإنما غلظ عليه في الأول لأنه كان قريبا من عهد الجماع ولا يعذر، وخفف عليه في الآخر لأنه قد بعد عهده به واشتاق إليه فخفف عنه. وجاء هذا المعنى أيضا عن أحمد ابن رؤبة. فإذا دخل العبد في سن الكهولة وبدت عليه آثار الشيب فليعلم أن الشيب نور المسلم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، والسيئات ظلم ولا يحسن أن يجتمع النور مع الظلم، فليدفع بنور الشيب توقان نفسه إلى مواقعة السيئات، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى بلغه هذا السن ثم أظهر له لوائح الوداع ليدكر ويعتبر، كما قال بعض السلف ظهور الشيب واعظ الإنسان، يعني أنه منبه له على الرجوع والإرعواء والتوبة إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد يقول في أمامي يتوقع أمية حاول إلا مسيح على أرض صدره وكلها قبل في دور ما تشبه فلا يوارد لكم كما قال الشاعر فلا رحل كنت فتارا كنت في الفر والشهوة تفتي فالحمد لله على تركه إذا تكفيها في كفة الذنب. فإذا كان المسيح لكم فكان لكم الله به إشارة مباركة قد خسر. ويا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله شيخ الجان ومنهم من كان له بأس المراهنة فيلبس الشيخ قاتل الدمن فيغير كل يوم من أجل أو شيء ما عليه وما لا إله إلا الله في إيمانه. وقد يقول شيخ عالما يتوالي ويسأل فإنه حجة عليه وقد روى بعض الشيخ لكن لا يمكن للقرآن قال الله تعالى وقلت من يعلم ولا يعلم سبع مرات وقال اخبرنا اخر من قاله عنه فيقول ثلاث مرات عنه ويقول ثلاث مرات عامره ولا تكيد الا رقصته قال اصلي رحمه الله تعالى وما قلت فيه مثل المشكين في الشيء وللله سبحانه المستعان لرقبات المشيد من رقبات أنا أرى المشيد مسد لرسل ومن تمت على أصل العباد وأسعى على عمر التوكل فزادته وأرقى القبح عالي فلكن يوم نبكي ما فعلنا فكيف رحم وقعنا في الخسائر فليس ما سواك الدنيا قوم ولدتم في الوقوع والانكسار تعالوا نبكي ما قلنا منا وقوموا في البيان بالاعتدال وما شيء في رب الجنه الاولى من الاحزان والسمع المثال ستدري يا مفرط صدق قولي الى قوم الذي قبل السحاب وحلا تفرق مراسل قبل التراب كالندامه في الظلام وقد فازوا بما فعلوا جميعا وعند تصير بوجه واتقان قل زاد منا يكفيك يا من تراه الحور لا تلك الخيار تمتع في شديد اعراض منه فما بعد في شديد الاعراض وله ايضا اشد وعنكم اننا لرغيب سواء الصحاب والرذائق فيكم مكاثره لكم والضعف دائم والاسم السقيم الدائم والبهيم إلى أما بشهد بذنب فإنه مريض ولم تقل به دوره مريض من الله الذي أنكره وأعطكم فإن هذا أجر على نبيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الموسم الرابع من مواسم العمر وهو موسم الشيخوخة الكائن بعد الخمسين إلى السبعين وقد يكون في أول الشيخوخة بقية هوى فيثاب الشيخ على قدر صبره وكلما قوي الكبر ضعفت الشهوة فصارت النفس غير مائلة إلى الدم ولهذا مدح الشباب لقوة الداعي فمن دافع الداعي في شبابه كان ذلك دليلا على قوة دينه وكمال إيمانه وأما الشيخ فإن هواه يضعف وطلبه للمعصية يقل وإذا تعمد الشيخ الذنوب كان ذلك عيب العيوب فيه فإنه مراغم معاند لأن الشهوة التي تطالبه قد ضعفت ولكن توقان نفسه للذنب وما طبعت عليه من المحبة الباقية في نفسه من آثار الشباب جعلته يتجرأ على الذنوب مع ضعف الداعي وفي حديث أبي هريرة عند النسائي وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الخلق إلى الله شيخ زان وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم صلى الله عليه وسلم أشيمة زان يعني رجل قد شنطه الشيخ وضعفت الشهوة فيه فأبى إلا المبارزة لله بالزنا ومن من بلغ هذه السن من يتعمد مراغمة النفس ويسهل عليه مواقعة الذنب فتجد من هؤلاء الشيوخ في أسنانهم من يلبس المحرم كخاتم الذهب وإنما اقتصر عليه المصنف بما أظهر لأنه كان رائجا في زمانه ثم قال فالويل كل الويل لمن لم ينهه شيبه عن عيبه وما ذاك إلا بخلل في إيمانه والناس عندنا إذا رأوا من هذه حليته قالوا في ذمه شيب وعيب يعني أنه قد ضم إلى شيبه هذا العيب فأقبح به وبشيبه وعيبه وقد يقول بعض من بلغ هذه السن إن عندي علما يدفع عني وينسى أن علمه حجة عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى من أحوال من أوخذ بما فرط ممن كان عنده علم ثم فرط في بعض ما وجب عليه فحسب بذلك، وذكر منامات تفيد الاستعاضة والاستئناس بها ولا يحكم بالقطع بأحكامها، وإنما أراد المصنف بسوقها ترقيق النفوس بالاتعاظ بها لا إرادة الجزم على أهلها بأنهم على هذه الأحوال. وقد يكون هؤلاء أو بعضهم في أحوال كاملة، لكن لما وقع منهم شيء احتاجوا إلى التطهير فطهروا بمثل هذه المرائي. وقد قال الفضيل: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، وأراد بسوقه الرد على الشيخ الذي يقول عندي علم يدفع عني وينسى أن علمه حجة عليه. والجاهل الذي تكون له هذه المرتبة إنما هو الجاهل المعذور الذي لم يقع منه تفريط بطلب أسباب العلم، وأما الجاهل المفرط فإنه ليس بخير ممن لم يعمل بمقتضى العلم، فكلاهما على شر، وإن كان العالم عليه من الحجة أقوى، ولذلك كان من أول من تسعر بهم النار من طلب العلم لغير الله أو قرأ القرآن لغير الله. ثم ذكر قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني أنهم لا يستوون، فعند ذلك فالتبعة على صاحب العلم أكبر والمراقبة عليه أكثر، والتحفظ من الذنوب ينبغي أن يكون في نفسه آفد وأعظم لتبرأ ذمته ويسلم من جريرة التفريط في العمل بمقتضى العلم. ثم أورد من كلام أبي الدرداء شيئا مما هو في هذا المعنى، وختم هذا الباب بشيء من شعره الحسن. نعم. الباب الخامس من توصيل خامس من قرآن الحرام بالحديث إذ الثمانين يسير الله في أرضه ولم يترك زمان الأرض إلا تتراءى كما مضى الاستغفار والدعاء وعمله، وكان موسى الشهيد يصوم في الحقيقة من حيث عليه وجد أكبر كفه قد استطاعته أن يتزوج الشيخ بن حافظ جماعة واليوم الثالث مؤثر قبل ساعة أبار الله وإياكم بعلومنا ولا سبب لنا وإياكم قلوبنا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا ولا تعلمنا مدة عنا إنه من ذلك وقال عليه نجد الكتاب الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب ببيان الباب الخامس المتضمن للموسم الخامس وهو حال الحرم بعد السبعين إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى، وأورد أول ذلك الحديث المخرج عند البزالي وغيره وهو حديث ضعيف ابن الثمانين أسير الله في أرضه، أي أنه لا يزال مقيدا فيها لم يخرج منها وحقه الخروج منها والتحول إلى غيرها، ولم يبق للإنسان في زمان الحرم إلا أن يتدارك ما مضى في الإكثار من الأعمال الصالحة واغتنام اللحظات والساعات والتأخب والرحيل. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما حسنا في أحوال السلف رحمه الله تعالى في اغتنام أعمالهم، فكان سري السقطي لا ينام إلا غلبة، وكان عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم 1000 ركعة فلقيه رجل فقال أكلمك كلمة، فقال أمسك الشمس، وقال رجل لمعروف الفرخي قف أكلمك ساعة، فقال إن الملك الذي يسوق الشمس لا يقف، وقال لرجل سأل أعني عامر بن عبد القيس قال اعجل فإني مبادر، قال وما الذي تبادر؟ قال خروج روحي. وكانوا رحمهم الله تعالى يجتهدون في حفظ أوقاتهم حتى فيما يصيبون من المطاعم، فكانوا يفضلون أكل الطعام الذي لا يأخذ وقتا كثيرا على أكل الطعام الذي يحتاج إلى وقت كثير، كما كان داود الطائي يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز لأن أكل الخبز يحتاج إلى مدة طويلة، وكان هذا أيضا من فعل أبي وفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الارتياح إلى حضور مجالس الناس وسماع أحاديثهم لا يفيد الإنسان شيئا، بل هو عنوان الغفلة عن الآخرة، لأن الأحاديث الدنيوية تؤذي ولا تنفع، وهؤلاء هم شيوخ القمراء كما قال الأعمش إياكم وشيوخ القمراء، فقيل له وما شيوخ القمراء؟ قال شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمراء يتحدثون ولا يحسن أحدهم وضوءه ولا صلاته. وقد صنف أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتابا نفيسا هو في الصنو لهذا الكتاب، وهو كتاب حفظ العمر، وقد من الله عز وجل بإقرائه في السنة الماضية، فينبغي أن يحرص طالب العلم على مطالعته لينظر فيه أحوال السلف في اغتنام أعمالهم ومبادرة أيامهم من أعمال الصالحة. نسأل الله العلي العظيم أن يمتعنا وإياكم جميعا بقوانا وأن يحسن مصيرنا ومأوانا وأن يتولانا بولايته فأتلانا برعايته. وهذا آخر الكتاب على آخر التقرير على هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. بالله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس الرابع والعشرون من برنامج الدرس الواحد الخامس وكتابه المقروء فيه هو تنبيه النائم الغمر للحافظ ابي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى تعريفه بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة المتفني عبد الرحمن ابن علي ابن محمد القرشي البغدادي. يكنى بأبي الفرج ويعرف بجمال الدين وبابن الجوزي. نسبة إلى جد له يقال له جعفر الجوزي. نقيد بذلك نسبة إلى شجرة جوزي كانت بداية وقيل إلى بيع الجوز وقيل بل إلى أرض يقال لها جوزة. المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة عشر بعد الخمسمائة كما أخبر بذلك فيما نقله سبقه في لوعات الزمان. المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله ليلة الجمعة الثاني عشر من شهر رمضان سنة 97 و500 وله من العمر 87 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه اسم هذا الكتاب هو تنبيه النائم لغمر على مواسم العمر تشهد بذلك النسخ الخطية التي طبع عنها. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب اللطيف هو التعريف بمواسم العمر والإرشاد إلى ما ينبغي عمله فيها حفظا للزمان واغتناما باللحظات. المقصد الثالث توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب في أبواب الخمسة، أخرج لكل موسم من العمر بابا منها، وجعل بين يدي هذه الأبواب بابا منفصلا عنها جامعا ببيانها، وفصل مقاصد الأبواب إذا قالت إلى قصول، كما وقع هذا في الباب الأول والثاني، فتكون وهي ابنة سنة لها لقب، تكون وهي ابنة السنتين لها لقب، وتكون وهي ابنة ثلاث سنوات لها لقب. فكذلك الإنسان له ألفاظ تتعلق بمواسم عمره. وقد ذكر رحمه الله تعالى أحد الأقوال المنقولة في هذا، وهو تقسيم من قسم مواسم العمر إلى خمسة مواسم. فالموسم الأول من وقت الولادة إلى زمان البلوغ ومدته 15 سنة، والموسم الثاني من زمان بلوغ العبد إلى نهاية شبابه وذلك 35 سنة، والموسم الثالث يبدأ من سن 40 إلى تمام 50 وذلك زمان الكهولة، ثم الموسم الرابع ويبتدئ بعد 50 إلى تمام 70 وذلك زمان الشيخوخة، وهو أكثر أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح. والموسم الخامس ما بعد 70 إلى نهاية آخر العمر بحسب ما يهيئ الله عز وجل لعبده من مدة، فإما أن يعمر إلى 80 أو يزيد إلى 90 أو يبلغه الله سبحانه وتعالى فوقها، كما كان أبو طاهر السلفي الحافظ ينشد أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، بلغت 90 وأرجو أن أجوزن 100، فبلغه الله سبحانه وتعالى جواز 100. وأمكنه أن يكون يوم فلن يبعث وأمكنه ولد وكان في ولعله من نوائبه فلا يذكر حاله عند الله حقا فلا بقي ولا عاد عند الله وكان قد وقع في ذلك فليعلم ان ولده منه قال ابراهيم الحوض اصوب ذلك سجن بعضهم من بعض وانه جاءه مؤمن من معنى الكتاب ويعلم من نفسه الصبر والاحتراف على تثبيت الكتاب فان محمدا رضي الله عنه ومن تزوج الا بعد الاربعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما ينبغي تدبيره في موسم العمر الاول وهو من وقت الولادة إلى زمن البلوغ والغالب أن يكون منتهى من السنة الخامسة عشرة من العمر. فنبه رحمه الله تعالى إلى أن هذا الموسم يتعلق معظمه بالوالدين فهما اللذان يربيان ويعلمان ويهذبان ويحملان الصغير على مصالح دينه ودنياه فلا ينبغي أن يكثر عن تأليمه ولا يقصر في تعليمه لأن التعليم في الصغر كالنقص في الحجر كما جاء ذلك عن جماعة من السلف منهم الحسن الوصي وروي مرفوعا من وجوه عدة لا يصح منها شيء. وقد قال الله سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة وهذه الآية أصل في وجوب تعليم الأهل والولد كما قال علي في تفسيرها علموهم وأدبوهم فيجب على الوالد والوالدة أن يجتهد في هذه السن في تأديب الصبي والصبية وتعليمهما وتلقينهما ما ينبغي عليهما من اعتقاد وقول وفعل فإن ذلك مفتاح فلاحهما وأوائل نجاحهما. فينبغي أن يعلم في هذه السن مهمات الدين وما يلزم من المعرفة الإجمالية لرب العالمين ويعتني بشأن الصلاة لأن شأنها عند الله سبحانه وتعالى عظيم وعند الترمذي وغيره من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ويروى هذا الحديث في السنن والمسانيد من وجوه يعبد بعضها بعضا فيؤمر الصبي والصبية الصبية بالصلاة لسبع ويضرب على تركها تأديبا إذا بلغ عشر سنين ويجتهد الوالدان في تحفيظ القرآن وإسماعه الحديث وما يحتمل من العلم فيؤمر بذلك ويقبحان عنده القبيح ويحسنان عنده المليح ويحسنانه بكل سبيل على المكارم على قدر ما يحتمل فإن هذا هو موسم الزرع كما قال المصنف رحمه الله تعالى. فإذا أحسن تأديبه في هذه السن أثر ذلك في خلقه وهمته وأقباله في بقية عمره وإذا ضيع هذا السن بلا تأديب ولا تهذيب شق بعد ذلك التأديب كما قال الشاعر إن الغصون إذا قومت اعتدلت ولا يلين إذا قومته خشبه. وكان عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي يحب ابنه الوليد ولا يأمره بالأدب ولم يعتني بدفعه إلى من يلقنه العربية فخرج لحانا لا يعرف الكلام وكان هذا عند العرب الأوائل من العيوب العظيمة ولا سيما في حق صاحب حظوة ومنصب. فكان عبد الملك يقول أضر حبنا بالوليد. وقد يرزق الله سبحانه وتعالى الصبي ذهنا من صغره فيتخير لنفسه كما قال الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وذكر في التفسير أقوال في تعيين سنه في الصغر حينئذ لا يثبت منها شيء ولكن الثابت هو نيله الرشد بصفاء ذهنه وقبول نفسه في سن صغيرة. فإذا عبر الصبي 5 سنين بان فهمه ونشاطه بالخير وحسن اختياره لنفسه وصلف نفسه عن الدنايا وإبعادها عنها أو عكس ذلك، كما وقع لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذ مر عمر رضي الله عنه يوما في طريق وكان غلمان يلعبون وهو فيهم، فلما أقبل فر غلمان وبقي ابن الزبير، فسأله عمر ما لك لم تبرح؟ فقال يا أمير المؤمنين ما الطريق ضيقة فأوسعها لك ولا لي ذنب فأخافك. وقال الرشيد لولد وزيره وهو في داره أيما أحسن دارنا أو داركم؟ فقال دارنا. قال ولما؟ قال لأنك فيها. وهذا دال على توقد الذهن وصفاء النفس وقبولها التعليم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن فهم الصبي وعلو همته وقصرها باختياراته لنفسه يتبين في الصبيان إذا اجتمعوا للعب، فإن عالي الهمة يقول من يكون معي، وقاصر الهمة يقول مع من أكون. ومتى فاقت الهمة وعالت همة الصبي آثر العلم. وقد وقع هذا لجماعة من الأكابر من الصحابة فمن بعدهم، ففي الصحيحين أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان يتلقى الركبان في قومه الوالدين من النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم عما معهم من القرآن فيحفظه، حتى إذا رجع أبوه من وفادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بأي أمهم أقرأهم، فنظروا فإذا عمر بن أبي سلمة أحفظهم للقرآن الكريم، وكان ابن 7 سنين. واتفق هذا أيضا للنووي رحمه الله تعالى، فإنه عندما كان صغيرا كان ينجمع عن صحبة الغلمان واللعب معهم، وكانوا يجرونه إلى ذلك، فكان يبكي حتى يتركوه، فيترك ما هم عليه من اللعب ويجلس في دكان أبيه يحفظ القرآن. فمر به رجل صالح فلما رأى مخايله رأى فيه مخايل النجابة، فأرشد الرجل والد النووي رحمه الله تعالى إلى السرعة في تعليمه والعناية به وبعده في طلب العلم، فخرج إلى دمشق وأقام فيها حتى وعى العلم. واتفق هذا أيضا للمصنف أبي الفرج ابن الجوزي كما أخبر عن نفسه، فإنه لما كان صغيرا كره إليه حال الصبيان من اللعب وإضاعة الأوقات، وكان يدخل الجامع فيطوف على ما في الجامع من حلق العلم والقرآن ويجلس مع أهلها، فوفقه الله وهو صغير إلى ابن ناصر الحافظ الحنبلي فاهتم به وأسمعه الكتب الحديثية وهو صغير، فكان يحضر على حضور مجالس سماع الحديث ويثبت اسمه في الطبقة، فحصل له بهذه العناية مع كونه يتيما حصل له بذلك العلم وعلو السماع. وحدثني أحد الأفاضل أنه كان يدرس في الجامعة الإسلامية قبل أزيد من 45 سنة، وكان يرجع إلى بلده الزلفي فيعقد في الصيف حلقة للقرآن الكريم، فيجتمع عليه الصبيان فمن فوقهم يحفظون عنده القرآن، فلمح من بين هؤلاء الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى ورأى جودة حفظه وسلامة فهمه فأرشد والده إلى أن يصرفه إلى العلم، فبعثه والده إلى العلم وهو صغير إلى بريدة، فأدرك من العلم ما لم يدركه غيره من أقرانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا يتعلق بهذا المعنى، وهو أنه إذا راهق الصبي أي قارب البلوغ فينبغي لأبيه أن يزوجه ليبادر بقطع الشهوة عنه بحيث يجد لها مصرفا مأمونا ولا يتعلق بما يفسده. وذكر في ذلك حديثا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بلغ له ولد وأمكنه أن يزوجه فلم يفعل وأحدث الولد كان الإثم بينهما. ثم تعجب المصنف رحمه الله تعالى من الوالد كيف لا يستر حاله عند المراهقة وما لقي وعانى من المشقة وربما وقع في زلة، فلا ينبغي له أن يهمل ولده لئلا يجر هذا الإهمال إلى الوقوع في مقارفة الخطيئات والعدول عن الفضيلة والتردي في الرذيلة، فإن حساب الصبيان بعضهم من بعض كما قال إبراهيم الحربي، فإذا تفطن الوالد إلى هذا وعزل صبيه عنهم وبادر بتزويجه كان قد أحصنه من طريق الغي. ويندر أن يوجد ولا سيما في هذه الأزمان المشحونة بالفتن يندر أن يوجد من لا شهوة له بحيث تضعف هذه الشهوة بإثاره العلم على النكاح، فيقطع شهوة النفس في طلب النكاح بما يجده من لذة العلم ويتصبر على ذلك آمنا على نفسه. هذا نادر في الأزمان الأولى، فكيف في هذه الأزمان؟ وقد وقع في حق الإمام أحمد أنه لم يتزوج إلا بعد 40، وإنما قدر على ذلك لمزيد تعلقه بالعلم ومحبته له، فقد كان معظما للعلم محبا له، غلبت شهوة العلم على قلبه فكان لا يرى في الدنيا إلا العلم، كما قال له رجل رآه وبيده محبرة فقال له إلى متى وأنت مع المحبرة؟ فقال رحمه الله تعالى إلى المقبرة. ولقيه رجل يجري وهو ذاهب إلى مجلس الحديث فقال له متى الفراغ يا أحمد؟ فقال رحمه الله الفراغ في الجنة. وكان رحمه الله تعالى يبادر الخروج إلى مجالس الشيوخ قبل أذان الفجر وهو لم يبلغ بعد، فكانت أمه تمسك بثوبه عند الباب وتقول حتى يطلع الفجر، فمن وجد مثل هذه القوى والتوقى إلى العلم وغلبت الفضائل على نفسه صار تأجيل الزواج في حقه ممكنا، لأنه يفطم بهذه الشهوة الغالبة على نفسه يفطمها عن الالتفات إلى غيرها من الشهوات. وأما من لم يجد هذا فليبادر إلى الزواج. وليعلم أن من أحابير الشيطان ومصائده ما يرد على كثير من الشباب المشتغلين بطلب الفضائل العلمية والكمالات العملية من أن الزواج يحول بينهم وبينها، وليس هذا صحيح في نفسه، ولكن الزواج إما أن يكون معينا عليها مقربا منها، وإما أن يكون حائلا بينك وبينها، ولهذا يؤمر العبد بأن يختار من يعينه على هذا الطريق من النساء، كما أن طالب العلم يؤمر بأن يتخذ من الزملاء من يعينه على هذا الطريق في سلوك العلم والرغبة بالخير والإكثار من العمل، فإنه يؤمر بأن يتحرى ذلك في النساء، فيجد بينهن المعينة له على طلب العلم وتكميل نفسه بالفضائل وحينئذ لا يكون الزواج حائلا بينه وبين العلم والعمل، لكنه إن أخل بطلب ذات الدين وغلب على نفسه محبة ذات الجمال ولو كانت غير دينة ولا متصونة، ثم أرسل حبل والده إليها، عند ذلك أخذت بزمامه وأعلنت عن العلم بطامة، وكان ذلك عنوان بواره وتباره، وكلا الأمرين مشاهد للناس. فلا ينهى الشاب عن الزواج ويقال له إن الزواج يحول بينك وبين العلم والعمل، ولكن يقال له ولا سيما في هذه الأزمان تزوج واختر زوجة دينة صينة تعينك على الخير. الباب الثاني من الكتاب وهو من زمان البلوغ إلى مدى الشباب، فيه موصل الثاني وهو من زمان البلوغ إلى مدى الشباب، وهذا هو الموصل الأعظم الذي يقع فيه جهاد النفس والهوى وغلبة الشيطان، وبصيانة هذا الموصل يحصل بقربه إلى الله عز وجل، وبالتدبير فيه يقع الخصام العظيم، وبالصبر فيه عن الزمن يدعى الصابرين كما أدى الله فيه على الصابرين لزوم الصدق إذا وزنه من كان يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عاتب ربك من شاب ليست له شطوة. ويقول الله عز وجل: أيها الشاب التائب شهوته من أجلي أنت عندي كما هو ملائكتي، فاصبروا لي عليكم وليعلم البالغ أنه من يوم قدومه قد وجب عليهما بذكر الله تعالى بالدليل لا بالتقليد وذكره من الدليل رؤية نفسه وتذكير الأخ وتذكير أرواحه، فيعلم أنه لا بد لهذا التدليل من مرتب كما أنه لا بد لهذا من أي ذلك ولا بد لهذا من أي ذلك، ويعلم أنه قد نزل ملكا إلى السماء دون عمره وليكرما من عمله ويعلمان إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما من كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال محمد بن فضيل: منذ 40 سنة ما قلت على أهلي سرية ورفع ذلك استحييت منهما، فليرتفع قليلا يرتفع في قلبي ما يرتفع بعمله، فإن زل فيرفع الزلة بتوبة بصيرة، وليرفع فرقه فقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقيل: النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام الشيطان، من ترك واقتراء المرأة آتيته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، ومن استعان الله السليم فليهتدي بالمرأة الواحدة ولا يترخص لنفسه في فكرة استمتاع النساء، فإنه يشدد قلبه ويطعم القوى وليس لذلك منتهى. ذلك قد كان معه السلف يقول لنفسه: ما ها هنا إلا هذه الكسرى وهذه المرأة، فإن شئت فاصبري أو تموتي. وكان أكرم كثير من الأشياخ يتأسفون في حالة كبرياء كثير من الشباب، ويذكرون عن ذكر ابنه: فليظلم قيامه من سيقعد من كثير الصيام من سيعبد، والناس كذلك ممن استكثر عمره بالخير ونام عليه، من استكثر عمره بالخير ونام عليه ملائكه من التأثير والقدر والقصر وذلك من القاسمين والقصر والتدبير والمعاصي، فذلك من أفعاله. فليظلم الشاب الذي يقع في حور ليسر يقاله مثلا، وليتنا من شرق الوعية وتبنى المسوى بالصدق، فإن السرع يسلو عن زوجته ما يبني شاب شديد الشباب ليسلق، إن قال له أحسنت ويسلق الشاب، وإن قال له هذا يومك ومن يتغزل يومه في الشباب فإنه كعيد قليل في سنة مستحسنة، وعندنا في الشباب فلينظر أين لذتها أين لذتها وأن يبقى إلا نسرتها الدائمة الذي كلما خطر يقرأ القوي أهل نصر يقرأ القوي عقوبة، ومن خاف الجوبة تهديه في عبد الخالد والمسرور. قال أبو قاسم بن المريد رحمه الله رضي الله عنه: ومن فرق ثوب التقى في عبد الخالد والمسرور. قال أبو قاسم بن رضي الله عنه: وأغلب عن فراق وأن يتوب عن مسألة ثم أغلب عن فتوى الذي تركه أكثر مما حصل. وكان بعض السلف رحمه الله يقول: وجدت مؤمنين لقومنا وحفيين عن ذنوب الشباب. قال المسلم: هو الذي أمرت وأعطيت الشباب أن تجي باهية وراءك جواهرها في سن وماك جواهرك في سن تريد أن تخدم في آيات لا تنجزع. فاحذرني خطاك وراءك وركيت ما معك بدون ذنب، فإنك إذا قدمت الباب كفر عليك الرابحين. قلت: يا حسرة على هذا فرهم في ذنب الله. هيهات هيهات أيها الناس 35 سنة. وهذا الموسم هو الموسم الأعظم الذي يقع فيه جهاد النفس والهوى وغلبة الشيطان، وبصيانة هذا الموسم يحصل القرب من الله تعالى، وبالتفريط فيه يقع الخصال العظيم، وبالصبر فيه عن الدلل يثنى على الصابرين، كما أثنى الله سبحانه وتعالى على الصابر يوسف الصديق: إذ لو زل من كان يكون. فإن يوسف لم يتبوأ ما تبوأه من مقام محمود ومنقبة شريفة إلا بمجاهدته للنفس والهوى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف المتعلقة بالشباب وصفان اثنان: أحدهما شاب نشأ في طاعة الله، والثاني رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فإن الشاب يضعف عن الطاعة فتفوته المرتبة الأولى، ويقرب من الشهوة فتفوته المرتبة الثانية. ولجلالة هذا اختص سن الشباب بهاتين الفضيلتين من بين السبعة المذكورين في حديث أبي هريرة السابق. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبلاه. وإنما قص تأكيد السؤال عن سن الشباب مع اندراجه في عموم العمر، لأن سن الشباب هو سن القوة والقدرة، فمن صرفه في الطاعة كان سببا لرفعته، ومن صرفه في المعصية كان سببا لذلته. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا المعنى أحاديث كان الأولى إعراضه عنها وذكر ما ذكرنا من المروي في معناه. فأورد حديث عقبة بن عامر المروي عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربك من شاب ليست له صبوة. وإسناده ضعيف، والمراد بالصبوة الميل إلى الشهوة. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول: كان يعجبهم من الشاب ألا تكون له صبوة، يعني ألا يكون له ميل إلى الهوى. وقول إبراهيم النخعي كان يعجبهم ونظائرها، المراد بذلك أصحاب ابن مسعود من أشياخه فمن فوقهم. وأورد في ذلك أيضا أثرا إلهيا أن الله عز وجل يقول: أيها الشاب التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. وهذا الإسناد ضعيف، وهذا الأثر ضعيف الإسناد، إلا أن معناه صحيح. فإن الشاب الذي يفارق ما طبعت عليه نفسه من الشهوة لأجل الله سبحانه وتعالى بمنزلة الملك الذي لا شهوة له، بل كمال تعلق إقباله هو بالله سبحانه وتعالى، وهو في حق الشاب أعظم، لأن الملك ليس عنده داع يدعوه إلى مخالفة أمر الله. وأما الشاب فإنه مطبوع في نفسه على وقوع هذه المخالفة، فأصل هذه المادة في لسان العرب راجع إلى الحركة، فإن أصل الشبوب هو تحرك الشيء، ومنه تحرك الرجل في هذه السن، فهو دال على نشاطه. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يعلم البالغ من يوم بلوغه بظهور علاماته، أنه يجب عليه معرفة الله بالدليل أنه يجب عليه معرفة الله بالدليل للتقليد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الدليل رؤيته لنفسه وترتيب أعضائه، فإن وقوف العبد على نفسه ونظره بترتيب أعضائه يجعله يقطع بأنه لا بد لهذا الجسم المرتب من مرتب. وهذا الذي ذكره أبو الفرج ابن الجوزي إنما هو جري على طريقة أهل الكلام في نصب الأدلة الكونية في إثبات المعرفة الإلهية، وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من أهل الحديث والأثر هو طلب نصب الأدلة الشرعية. فمعرفة الله عز وجل التي يؤمر بها العبد إذا بلغ هو أن يعرفه بالأدلة الشرعية المذكورة في الكتاب والسنة، ثم تكون الأدلة الكونية بمنزلة ما يمد زيادة الإيمان ورسوخ اليقين. ومن هنا درج أهل هذا القطر منذ سنين متطاولة على تلقين الصبيان التوحيد بالمصنفات التي صنفها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومنها كتاب تلقين الصبيان التوحيد وكتاب ثلاثة الأصول، فكانوا يعتنون بتلقينها الصبية ليقفوا على توحيد الله سبحانه وتعالى بدلائله. وينبغي أن يعلم البالغ أنه قد نزل معه ملكان يصحبان طول عمره يكتبان عمله ويعرضانه على الله عز وجل، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا بلغ العبد جرى عليه قلم التكليف وأحصي عليه الحسنات والسيئات، فإذا انقلب إلى ربه سبحانه وتعالى ظهر له صدق قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فلينظر العبد فيما يرتفع من عمله، فإذا زل زلة فليبادر بتوبة وليحفظ طرفه وفرجه، فإن الله عز وجل أمر بغض الطرف وحفظ الفرج كما قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأولى المواسم بهذا هو الموسم، هو هذا الموسم لشدة التوقان فيه، وإذا لزم الإنسان الغض لطرفه حفظ عليه فرجه وسلم. ويكتفي في ذلك بالمرأة الواحدة، ولا يترخص لنفسه بكثرة الاستمتاع بالنساء في أول سن الشباب، لأن ذلك يشتت القلب ويضعف القوى وليس لذلك منتهى. ولذلك إذا سئل هل الأنسب للشاب أن يتزوج امرأة واحدة أو يعدد زوجاته، فإن جواب ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس. والقاعدة الكلية هو أن الشاب في أول أمره ينبغي أن لا يزيد على امرأة واحدة.